إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وهو الآخر فلا شيء بعده سبحانه حي قيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام باقي فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قليل لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها فله سبحانه الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون فالحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فخير الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الإخوة الكرام الأفاضل إن الله سبحانه قد جعل التآلف والتآخي بين المؤمنين لهو سمة من سماتهم في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال جل في علاه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله طائفتان من المؤمنين يقتتلان ومع ذلك سماهم الله عز وجل وقال إنما المؤمنون إخوة يذكرنا الله عز وجل بأخوتنا التي تبقى لنا وقال في أهل الجنة في صفات أهل الجنة قال جل شأنه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين الله أكبر نسأل الله أن يجعلنا منها وقال الحسن البصري رحمه الله إخواننا أحب إلينا من أهلنا فأهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة وإخواننا يذكروننا بالآخرة في هذا الزمن الذي نعيشه والواحد منا منشغل في عمله وكسب قوته وقوت عياله هو مكتف بالله أنيسا لكن الإنسان يريد ما بين الحين والآخر إلى من يذكره بالله إلى من يقوي عزمه بمعرفة الله إلى من يأتيه في وقت يقول له يا فلان اتق الله يا فلان اتق الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها خالق الناس بخلق حسن. والواحد منا يبحث عن صاحب، عن قريب، عن حبيب، عن واحد من الأهل يذكره بالله، يقوي عزمه بالله، يشتكي لله ما أصابه، ولا بأس من شكوى لذي مروءته يوازيك أو يسليك أو يتوجع. في هذا الزمن كما قال موسى عليه السلام: هارون أخي أشدد به أسري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ورحم الله القائل: المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. وكم من العبادات حث الله عز وجل على آدابها في جماعة، ليذكرنا الله عز وجل بهذه الأخوة، ليذكرنا الله عز وجل أننا أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. نحتاج إلى هذه الأخوة لمعالجة الكسل الذي يدب فينا شيئا فشيئا، يهبط من عزيمتنا وقوتنا وإرادتنا. والكسل إنما هو وارد على كل واحد، لكن لابد لنا أن ننتبه ألا تطول فترة الكسل هذه، وألا تخرجنا دائرة الكسل هذه من العبادات إلى المحرمات. بل إذا طرأ عليك كسل يكون في أداء السنن، يكون في المستحبات، لكن لا يمتد أبدا إلى الفرائض. لا يأتي واحد ويقول: لقد تكاسلت عن صلاة الظهر فما صليتها. لا يأتي واحد فيقول: تكاسلت في طاعة أبي وأمي فما بررتهما منذ أسبوع أو اثنين أو ثلاثة، لم أتصل على واحد منهما. لا يأتي واحد فيقول: قد تكاسلت عن عبادة أصلية أوجبها الله سبحانه وتعالى. إنما إذا تكاسل الإنسان يتكاسل في سننه. ولكن لا تطول به فترة الكسل هذا، لأنه إذا تكاسل في المستحبات لن يمضي وقت طويل حتى يتركها بالكلية، وإذا تركها جره الشيطان إلى الفرائض. قال الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ليست خطوة واحدة، إنما يجرك الشيطان شيئا فشيئا فشيئا. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، يستعيذ بالله في صباحه وفي مسائه من الكسل. يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. لأن الكسل داء خطير، لأن الكسل داء كبير عظيم. فنحتاج إلى هذه الأخوة الإيمانية لتخرجنا من دائرة الكسل. فإذا تكاسل الإنسان وجد بجواره من يقول له: أين كنت في الصلاة؟ أين كنت في الصف الأول؟ لماذا لم ترك في صلاة الفجر هذا اليوم؟ يا فلان ما بك؟ ما الذي جرى لك؟ ما الذي يحدث لك؟ ما الذي يكون معك؟ بس إلي إن كنت تشتكي شيئا. كما قال الشاعر: إني إذا نزل البلاء بصاحبي دفعت عنه بناجزي وبمخلبي، وسترت منكبه العري بمنكبي، وشلت مساعده الضعيف بساعدي، وأرى مساوئه كأني لا أرى، وأرى محاسنه وإن لم تكتبي. يشد المرء بعزم أخيه. كذلك نحتاج إلى هذه الأخوة لتمحيص عيوبنا في مرآتنا. الواحد منا لا يرى عيب نفسه إلا إذا ذكره به يأتي إليه بنصيحة. والدين النصيحة، الدين النصيحة. فضلنا بالنصيحة، فضلنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يأتي المرء إلى أخيه يقول له: يا فلان سمعت، لكني أرى فيك عيبا معينا، لكني أراك تعصي الله عز وجل بغيبتي، بنميمتي، بذكر ما لا يرضي ربك سبحانه وتعالى، تتوضا في سبك، في لعني، قلت كلمة وربما يكون مصيرها كبير، فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول له: يا فلان قد رأيت منك كذا وكذا وكذا. المرء قد لا ينتبه إلى أن هذا يقع منه، لكن إذا ذكره أخوه انتبه. والمؤمن مرآة المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحفر من ورائه. ما أجمل أن تذهب إلى أخيك تنصحه لله، لا تبتغي بذلك إلا رضا الله وحده وإصلاح عيب أخيك. ما أجمل أن تدعو الله سبحانه وتعالى في سجودك أن يصلح الله عيب أخيك. أخوة إيمانية لا تفرق عنك أبدا، كذلك نحتاج إلى هذه الأخوة للمساعدة، لتقوية الذراع. من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه قربة من قربات يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يسلمه. وكونوا عباد الله إخوانا. تنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد كثيرا أنه ما أكد على هذا المعنى، أنه يؤكد عليه كثيرا في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ليذكرنا ويعلمنا أننا أمة واحدة. فإذا رأيت من يحتاج إلى مساعدة سواء كانت مادية أو معنوية فإني أنا أخوك فلا تبتئس، إني أنا أخوك فلا تحزن، إني معك لا تحزن، إن الله معنا. هذا المعنى تنظر في قصة نبي الله موسى عليه السلام، انظر إليه حين خرج مطرودا من بلده وهو يذهب لا يدري أين يتوجه ولا يدري أين يذهب، ولما توجه تلقاء مدين ماذا قال؟ قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، إني أطمع في كرم الله وفي هدايته. يذهب إلى مكان لا يعرفه، ومع ذلك هو واثق بربه، حسب الظن بربه جل في علاه، يقول: إن الله سيهديني، لا أعرف كيف، لكن حتما سيهديني الله، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ذهب موسى، تواجد بالأرض فجلس قريبا منه، ولما ورد ماء مدين فرأى منظرا عجيبا، وجد عليه أمة من الناس يسكون، جماعة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، أي تحبسان أغنامهما، فلا تختلط أغنامهما بأغنام الرجال، ولا تختلطانهما المرأتين بالرجال. فذهب موسى عليه السلام للمساعدة، وهو أحوج ما يكون إلى المساعدة. ليس معه لا طعام لا شراب، لا يعرف أحدا من الناس، هو في مكان عجيب لكنه غريب، لكن رأى منظرا يحتاج إلى المساعدة. أخرج شهامته ومرؤته ورسولته، فذهب إليهما فقال: ما خطبكما؟ الدخول في الكلام مباشرة، لا يأتي واحد إلى امرأته بغرض المساعدة فيبدأ بالسلام: وكيف الحال؟ وكيف الأحوال؟ وما الأخبار؟ وما الذي كان؟ مباشرة تعلم من نبي الله موسى، ذهب فقال مباشرة: ما خطبكما؟ فأجابته إجابة مباشرة، بل انتبه، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يخطر في بال موسى: أما من رجل عندكم يأتي فيسقي لكما؟ فهما أجابته قبل أن يسأل، قبل أن يقع السؤال في نفسه، قالتا لا نسكن حتى يصدر الرعاء على يده الرجال. ثم قالت وأبونا شيخ كبير. نفهمها أنهما ليس معهما رجال إلا رجل كبير في السن ألا وهو أبوهما. وأبونا شيخ كبير. ماذا صنع موسى عليه السلام؟ فسكى لهما انتبه ثم تولى. أن تصنع معروفا ولا تنتظر شكرا ولا ثناء ولا مديحا من أحد، لا شكر مادي ولا معنوي، كما قال الله في صفات الأبرار في مطلع سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ماديا ولا شكورا معنويا، لا نريد منكم شيئا، انما فعلنا ذلك ابتغاء وجه الله. موسى عليه السلام سقى لهما مباشره ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحوائج العباد إليكم من نعم الله عليكم، حوائج العباد إليكم من نعم الله عليكم، نعمة ساقها الله عز وجل إليه أن تكون في حاجته فيكون الله سبحانه وتعالى معك. تعال وانتبه إلى هذه الكلمات التي قالها نبي الله موسى عليه السلام: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي أنا يا ربي فقير إلى خيرك، أنا يا ربي فقير إليك، أنا يا ربي محتاج إليك. وكل واحد منا في حاجة إلى ربه ومولاه، في حاجة إلى نصره، إلى تأييده، إلى معونته، إلى شفائه، إلى معيته. يحتاج الواحد منا إلى الله، لا تنفك حاجته أبدا عن ربه ومولاه. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. فهذه هي عادة الأنبياء في سؤالهم إلى الله، في سؤالهم ربهم ومولاهم يبثون حاجتهم إلى الله بوصف الحال. يعني هنا سيدنا موسى عليه السلام يشكو حاله إلى الله بدون دعاء طلب، يقول يا رب أنا محتاج إليك. سيدنا أيوب عليه السلام يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا يونس عليه السلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فانظروا في سؤال الأنبياء لربهم ومولاهم تجد أن هناك سؤالا بوصف الحال. أحيانا يعجز الإنسان عن الدعاء، لا تخرج الكلمات من فمه، لا بس أن يشكو بحاله إلى الله، يقول يا رب ترى مكاني وتسمع حالي، يا رب أنت أعلم بي مني فأصلح لي حالي وأصلح لي شأني. تجدها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين سبحان الله. قال موسى هذه الكلمات: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فرزقه الله بالعمل، ورزقه الله عز وجل بالأمن، ورزقه الله عز وجل بالزوجة. هو قال: يا ربي أنا فقير محتاج إليك، وربك غني كريم شكور كريم جنة في علاه. أنت سل الله من فضله وانتظر فضل الله سبحانه وتعالى عليك. فلما جاءه وقص عليه القصص، أي إلى والد الفتاتين، إلى والد المرأتين، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أسأل الله عز وجل في عليه أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا مولانا علما. نسألك اللهم علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مكروبا الا وفرجت كربه، ولا مهموما الا وفرجت همه، ولا مستضعفا الا قويته. يا ربنا الف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، توفنا مع الابرار، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات الى النور. اجعل يا ربنا مصرنا امنا امانا، سخاء رخاء، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اقول قولي هذا ولكم، وصلوا اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.